قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة من تراجم الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب الذي عقده وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. هذا الباب هو آخر الأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل المدينة، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حول هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه الترجمة بهذا اللفظ، وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن هذا تعليل لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من ترغيب بن سلمة أن يبقوا في مكانهم الذي هم فيه وأن لا يتحولوا قرب المنزل قرب المسجد، لأن بني سلمة وكانوا يقيمون في بعض أطراف المدينة بعض جهات المدينة، أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى أن تكون بيوتهم قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحتسبون آثاركم، لا تحتسبون آثاركم، يعني ألا تبقون في منازلكم وتحتسبون الآثار التي تمشونها للمسجد، فإن الله تعالى يرفع لهم درجات، يرفع لهم بها درجات كلما خطوا خطوة، فإن الله تعالى يرفعهم بها درجة ويحط عنهم بها خطيئة، كما جاء ذلك في الأحاديث الدالة على خير، وأن الإنسان إذا خطأ خطوة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديثه هذا اشتمل على تعليلين لعدم انتقال بني سلمة من منازله إلى منازل قرب مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. التعليل الأول هو هذا الذي ترجم به البخاري حيث قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني معناها أن الصحابي فهم من إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقوا في منازلهم وأماكنهم وأن لا يتحولوا إلى قرب المسجد، يعني كراهية أن تعرى المدينة، يعني تخلو، لأن تعرى يعني تخلو، هو العراء هو الخلاء، فسميه بالعراء الخلاء، تعرى المدينة وانفخلوا المدينة. المقصود من ذلك خلو أطرافها أو خلو أجزائها، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من المدينة، هم يريدون أن يأتوا إلى قلب المدينة وأن يأتوا عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تعرى المدينة، بمعنى أن الناس يجمعون في مكان واحد وأن يتركوا منازلهم التي كانت لهم في أطراف المدينة، لأنهم إذا اجتمعوا في مكان واحد يعني حصل خطر على المدينة، من ناحية أنه لو جاء عدو فإنه يدهمهم في مكانهم الذي هم يتجمعون فيه، لكن إذا كان هناك أناس في الأطراف وأناس في النواحي المختلفة يكون ذلك أدعى إلى أن يعرف العدو قبل وصوله وتعرف أحواله قبل أن يصل، بخلاف ما إذا كانوا في بقعة واحدة فقد حق واحدة قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قول الصحابي هنا فكره أن تعرى المدينة، المقصود من ذلك أنها تخلو جهاتها من الساكنين، وأن يتحول من في الجهات إلى أن يكونوا في قلبها، فإنه يحصل هناك شيء من المضرة، وهي أن المدينة تكون مكشوفة، وأن العدو لو جاء عدو فإنه يداهم في المنطقة القريبة من المسجد، بخلاف ما لو بقي أصحاب المنازل الذين هم في مختلف جهات المدينة، فإن هذا أدعى إلى معرفة ما يحصل وما يمكن أن يقع، حيث يعرف ذلك أهل الأطراف وأهل مختلف الجهات من جهات هذه المدينة المباركة. والتعليم الثاني وهو الذي باشرهم به وخاطبهم به، وهذا هو الذي أدعى إلى امتثالهم، وهو اكتساب الآثار. فقال: ألا تكتسبون آثاركم؟ يعني أنكم إذا بقيتم في منازلكم ثم جئتم إلى مسجدي، يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، فإن هذه الخطوات التي تقومونها في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم من المسجد إلى منازلكم، فإن هذه زيادة في حسناتكم وزيادة في أجوركم وزيادة في درجاتكم، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وكما جاء زيارةٌ تكتب آثارها، زيارةٌ تكتب آثارها، يعني معناها أنكم إذا رقيتم في زيارةٍ وجئتم تمشون، فإن خطواتكم التي تكون بينكم وبين المسجد تكون دفعةً لكم وزيادة في رفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تعليمات، هذا التعليم الذي ترجم به هنا البخاري، والتعليم سبق أن ترجم به البخاري في أبواب الصلاة، وباب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، باب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الصلاة تحت ترجمة احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد. وهنا لما كان القضية تتعلق بالمدينة وبيان فضاء المدينة والمحافظة على المدينة، أتى بالباب الذي يناسب، وأتى بالتعليم الثاني المتعلق بالمدينة، وهو كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أنها تخلو أمراضها وتخلو جهاتها من ساكن، فإن ذلك أدعى إلى حصول المضرة. ولكن إذا بقيت المساكن على ما هي عليه في مختلف الأنحاء، فإن هذا أدعى إلى السلامة من المضرة، وأمكن في استقلاع العدو ومعرفة أحواله قبل مباغتته وقبل وصوله إلى قلب هذه المدينة المباركة. قال باب: وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا الحديث هو من فضائل المدينة، بل هو من فضائل بقعة معينة في المدينة، بل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورده البخاري تحت باب بدون ترجمة. قد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري رحمه الله عندما يذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وإذا فإن الباب الذي يأتي بدون ترجمة يعتبر متعلقا ومرتبطا بالباب الذي قبله، له تعلق بما قبله وله ارتباط بما قبله. كيف هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تقرأ المدينة، وأن معنى هذا أن تسكن المدينة، يعني معنى هذا أن المقصود من ذلك أن تسكن المدينة، وأن يراقب في سكناها، وأن تسكن نواحيها المختلفة. فإذا له علاقة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تقرأ المدينة، المقصود من ذلك أن تسكن وأن يحصل سكناها، وأن في ذلك ترغيب بسكناها، فإن هذا أيضا مما يراقب في سكناها، كون بها روضة من رياض الجنة، وكون بها بقعة هذه منزلتها وهذا وصفها وهذا شأنها. إذن هذا مما يراقب في سكنها، هذا مما يراقب في سكن المدينة. إذن له ارتباط في الباب الذي قبله، جاءية أن الأمة من كرها تعرى، يعني تخلو من جهادها من السكان، يعني أنها تسكن، وأن ترغيب في وأن في ترغيب بسكناها. هذا الحديث فيه ترغيب بسكناها، فيه ترغيب بسكناها، وأن فيها روضة من رياض الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا يدل على أن هذه بقعة واقعة بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة أم المؤمنين، والذي آل الأمر فيما بعد إلى أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وأن يخبر فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذه البقعة الواقعة بين المنبر والبيت الذي هو بيت عائشة لها فضل خاص ولها ميزة خاصة، وهي بقعة من روضة من رياض الجنة، فهو يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها وأنها أفضل من غيرها المسجد، لأنها وصفت بهذا الوصف خصيصا، وليس هذا الوصف لسائر المسجد، وإنما هو لهذه البقعة. إذن هذه البقعة متميزة ولهذا الفضل الخاص الذي جاء في هذا الحديث. وهذا تخصيص لها يدل على تميزها، كون الإنسان يجلس فيها يتمكن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي نوافل، هذا شيء طيب، الجلوس بها وقراءة القرآن بها والذكر بها لا شك أنه أولى من الجلوس في سائر المسجد، وإن كان المسجد كله خيرا، كله فيه خير وبركة، لكن هذه البقعة مفضلة ومميزة على غيرها. الإنسان إذا تمكن يكون يجلس فيها ويقرأ القرآن ويتنفل، فإن النافلة فيها والذكر فيها لا شك أن له ميزة على غيرها، لأن هذا الحديث يدل على تميزها. لكن بالنسبة للفريضة، الصف الأول الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي تتقدمها والتي هي وراء الإمام، وللإمام مباشرة، تكون أمام هذه الروضة وأمام هذه البقعة، والصفوف الأول التي أمامها أو التي في الزيادة الأمامية الصلاة فيها أفضل من صلاة الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن الفريضة فإن النافلة في الروضة أفضل من غيرها، لأن الصلاة في سائر المسجد بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، ولكن النافلة في الروضة لها ميزة على الصلاة صلاة النافلة في سائر المسجد وسائر بقاع المسجد. وأما بالنسبة للفرض فإن الصفوف الأول أفضل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال عليه الصلاة والسلام: ويعلم الناس ما في النداء، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة يعني صلاة الفريضة، لأنه ورد أحاديث تدل على فضل الصف الأول مطلقة. الصفوف الأول التي وراء الإمام كل صف أفضل من الذي وراءه، وكل الصفوف التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل. وهذه وهذا يدلنا على أن الحديث الذي ورد في فضل الصف الأول بالنسبة للفريضة كما هو معلوم يدلنا على فضلها على الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن صلاة النافلة في الروضة لا شك أن له ميزة على سائر المسجد، لأنه جاء في المسجد بأنه الصلاة فيه ألف صلاة، ولكن لا جاء فيه كله بأنه روضة من رياض الجنة، وإنما جاء في هذه المقعة خاصة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعبير فيه ببيتي، فيه في بيته، لأنه قاله وهو الحدود إنما هي البيت والقبر والمنبر، والقبر إنما عرف بعد ذلك وإنما حصل بعد ذلك، ولم يعلم بأن قبره يكون في حجرته وفي بيت عائشة إلا بعدما توفي. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا وتشاوروا في بينهم ماذا يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله، ومنهم من قال يدفن مع المسلمين البقيع، ومنهم من قال يدفن، وروى بعضهم حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فعند ذلك دفنوه في بيته الذي مات فيه، فدفن في بيته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم بناء على ما سمعوه من الحديث في ذلك. وما جاء في بعض الروايات ما بين القبر ومنبره فإنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأما اللفظ الذي سمع من رسول الله والذي تواطعت عليه الألفاظ ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، فإن ذكر القبر الذي جاء في بعض الروايات إنما هو المقصود بالرواية بالمعنى، يعني إذا صح فهو من قبيل الرواية بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر الذي جاء عنه والذي عرف عنه ذكر البيت، ذكر البيت، لأن القبر ما عرف في حياته أن يكون في قبر في بيته، لأن هذا عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، شاور الصحابة إلى أن يكتبوه في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. البخاري رحمه الله في نظره في كتاب الصلاة ترجم ذكر القبر فقال ذكر ما بين القبر والمنبر، ذكر ما بين القبر والمنبر لأنه يتحدث عن الواقع الذي آل إليه الأمر، لأن الآن الروضة تقع بين القبر والمنبر، والبخاري ترجم بذكر القبر يعني على حسب الواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكانا للقبر، ف من أجل ذلك ترجم ما ذكر ما بين القبر والمنبر، وأورد الحديث الذي فيه ما بين بيتي ما بين بيتي والمنبر روضة من رياض الجنة وما تريد في القبر، ولكنه ترجم ببيان الواقع وإشارة للواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكان القبر وصار فيه القبر، فمن أجل ذلك قال باب الشر ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر، لأن الروضة لا تقع بين القبر والمنبر، وهي ترادف بما مضى ما بين البيت والمنبر، لأن ما بين البيت والمنبر ما بين القبر والمنبر يعني صار مؤداهما واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والذي كلمهم به والذي ثبت عنه ذكر البيت، وما جاء في بعض الروايات في القبر إن صحت هي محمولة مع الرواية في المنبر، يعني مثل ما قال البخاري باب ما بين القبر والمنبر وتحدث عن الواقع الذي قد حصل، يمكن أن يكون بعض الرواة رواه بالمعنى فقال باب ما بين بيتي وما بين القبر ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه على صفة أنه كروضة وأن هذا في تشبيه حذفت من الأداة أداة التشبيه، يعني بدل ما يقول ما بين بيتي ومنبري كروضة من رياض الجنة قال روضة، يعني فيكون من قبيل التشبيه ومن قبيل التمثيل، وأن هذا المكان يعني يشبه وكأنه روضة من رياض الجنة، لأن الجنة فادخرها الله عز وجل وأخفاها على الناس حتى يؤمن الناس بالغيب وحتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في فاتح الكسوف عرض عليه الجنة والنار ورآها وهو يصلي بالناس، وتقدم الصلاة وتأخر، ثم سألوه بعد ذلك قال يا رسول الله فإنك تقدمت مرأيك تأخرت. فقال عرض علي الجنة وعايت ورأيت عناقيد العين المتدلية وحلمت أن أخذ قطفا منها ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذا على العناقيد حتى تبقى الجنة غيب، وحتى لا تكون موجودة في الدنيا أمام الناس يشاهدونها ويعاينونها، فتكون يعني ما هي غيب، لأنها لو وجدت ثمار الجنة في الدنيا كما هي في الجنة هذا العقود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تأكلون منه ما بقي في الدنيا. لو أخذت منه يعني هذا العقود أكلتم منه ما بقي في الدنيا. النعيم الجنة له ميزة، الله عز وجل شاء أن يبقى غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. وإذا قالوا فروضة من رياض الجنة يعني أنه يشبه روضة من رياض الجنة، أو أن التقرب فيه والعمل الصالح فيه يؤدي إلى الجنة، ومما يوصل إلى الجنة وهو من جنس هي أن حلق الذكر هي رياض من رياض الجنة. حلق الذكر رياض من رياض الجنة يعني معناها أنها ترقب في الجنة وتوصل إلى الجنة، والإنسان إذا استفاد وأقلع عن الأمور الضارة أقدم على ما ينفعه في دينه ودنياه واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله، فإن ذلك يفضي به إلى الجنة ويوصله إلى الجنة. وهو قال وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف يعني معناها أن الإنسان إذا مات وقتل بالسيف في جهاد في سبيل الله فإنه يدخل الجنة، وإذا قتل في سبيل الله انتهى إلى الجنة وانتقل إلى الجنة بهذا الموت الذي قد حصل له وهذا القتل الذي حصل له. ومنهم من قال إن هذا على ظاهره وأن هذا المكان ينتقل إلى الجنة بعد ذلك، والله تعالى أعلم في حقيقة الحال، ولكن الذي نفهم منه ونتيقن أن هذا المكان مكان مفضل ومكان مميز وله ميزة على سائر المسجد، وأن الأعمال الصالحة فيه من صلاة نافلة وذكر ودعاء وقراءة القرآن أنه له تميز على غيره فيها. وأما بالنسبة للفريضة كما عرفنا فإن أصل الدخول أفضل منها. وأما قوله هو منبري على حوضي فقيل في معناه أن المقصود بذلك أنه ينصب له منبر على حوض على حوضه يوم القيامة، وقيل أن منبره ينقل، منبره الذي كان عليه والذي كان تكلم وهو عليه بهذا الكلام فإنه ينقل ويكون على حوضه، يكون باردا عليه وواقفا عليه يدعو الناس إلى الشرب والورود، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في ورود الناس على الحوض، وأنه يعرف أمته بكونهم غرا محجلين من أثر الوضوء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعد أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان قال كل امرئ مصبح قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبتر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفي، وهل يبدون شو النسخة اللي معي قال وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان فطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا له علاقة في الباب الذي قبله وهو باب الكراهية من الفرقين تعرى المدينة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صح لها ودعاء لهذه المدينة لأن يكون فيها بدل الوباء صحة وبدل المرض العافية. فيه ترغيب بسفناها كراهية أن تعرى وعن تخلو من الناس في ترغيب في السكنة دعاء من خسنا لها بأن صحة وأن يكون فيها صحة وعافية بدل الوباء الذي هو فيها يكون مكان ذلك صحة وعافية. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذه الدعوة تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها وكراهية الفقراء وأن تخلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك جماعة من أصحابه منهم أبو بكر وبلال لأن أصابتهم الحمى لأن المدينة فيها حمى كما جاء عن عائشة في آخر الحديث أن وادي فطحان كان يجري نجلا يعني ماء متغير والماء المتغير إذا تحصل منه أمراض ويحصل منه تحصل الحمى بسبب ذلك بإذن الله. وهذا من الأسباب التي جعلت الحمى تكون موجودة لأن قالت عائشة وهي من أوبأ بلاد الله لأن أكثرها وباء من أسباب ذلك هذه المياه التي كان يجري منها الوادي يجري في الوادي وهو ماء آجن يعني ماء متغير آجن يعني يحصل بسببه الأمراض والحمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشد امرأة مصبح في أهله والموت أهله والموت أدرى من شراك عليه أدنى من شراك عليه يعني معناه أن الموت قريب وأن الإنسان يخلفه الموت أو يمسيه وهو في أهله والموت أدنى من شراك نعله يعني قريب منه كما أن نعل الإنسان قريب منه. وهذا مثل يضرب به المثل بالقرب قال أدنى من شراك النعل أدنى من شراك النعل يعني قريب منه قريب من الإنسان لأن النعل متصل بالإنسان متصل برجل الإنسان فهو قريب من الإنسان. وبلال أيضا كان ينشد ويتذكر الجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة الغنخر والجليل. قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل يعني يقصد بذلك أراضي مكة يعني واد من أودية مكة التي فيها إذخر فيها الجليل وهو شجر نبت خفيف يعني يشبه الإذخر يعني من ناحية الدقة في سيقانه هو ليس من الأشجار المتينة والأشجار الكبيرة وإنما هو نبت له سيقان دقيقة مثل الإذخر يعني الإذخر كما عرفنا في الرضع يجعل بين اللبنات في القبور ويجعل فوق الأخشاب عندما تسقف البيوت وهو أشياء شيء دقيق ما هو من الأشياء من المدينة الخشب وإنما هو شيء يوضع بين شقوق الخشب ويوضع بين خلال اللبنات حتى يمنع التراب من أن ينهال على المقبور عندما يوارى التراب فوق اللبن توضع بين اللبنات قطعة من الهر. قال وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني نتمنى هذه البقاع التي في مكة والتي فيها السلامة وليس فيها الوباء ثم يلعن وحشى كفار قريش الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى أرض الوباء التي هي المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دعا الله عز وجل بأن يصحح هذه المدينة وأن يصحح حالهم وأن يبارك لهم في صاعها ومجدها. وذلك لأن اللهم صحح حالنا بارك لنا في صاعنا وفي مجدنا وصحها اجعلها صحيحة اجعلها فيها صحة وعافية يعني وأذهب الوباء وأذهب المرض عن هذه المدينة وانقل أمها إلى جحفة. جحفة هي قرية كانت هي قريبة من رابط وهي من قديم الزمان يعني كانت خرابا وخلاشق وهي موضع الإحرام لأهل مصر والشام والمغرب الذي يكون عنده الساحل في ساحل البحر لأنهم عندما يأتون من جهة ينبع من جهة الساحل أمامهم الميقات الذي هو ميقات المغرب ومصر والشام. حتى الذين يأتون عن طريق المدينة من الشام فميقاتهم ميقات المدينة لكنهم إذا جاءوا من الساحل يعدون ساحل البحر فإنهم يحرمون من ميقاتهم الذي هو رابط الذي هو جحفة ولكنه الآن رابط لأن رابط قبله بقليل يعني ليس بين رابط وبين الجحفة إلا مسافة يسيرة جدا. فالذي يحرم الرابط يعتبر أحرم من قبيل الجحفة يعني معناها إحرام صحيح أحرم قرب الميقات ولم يتجاوز الميقات فهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وعلى ترضيك سكناها لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالصحة وأن يصححها الله لهم وأن يبارك لهم في الصاع والمد يبارك لهم في الثمار الجار التي في هذه المدينة لأن هذه بلاد زراعية وفيها النخل فدعا الله عز وجل يبارك لهم في الثمار التي تكان في الصاع في المد المقصود بذلك ثمارها ومتميزة على مكة بهذا لأن مكة واد من غير الزرع كما بينه الله عز وجل في كتابه العظيم. أما هذه المدينة فهي ذات أشجار وذات نخيل فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح المدينة وأن يحول من الوباء إلى الصحة والعافية وكذلك أيضا دعا لها ببركة الساعي والمد. وهذا هو الذي فسره فسر به بعض العلماء ما تقدم من قبيل اللهم اجعل في مكه المدينه ضعفي ما جعلت من مكه من البركه. قالوا انه يراد بركه الدنيا ويفسره قوله عليه الصلاه والسلام الحديث الاخر الذي هو هذا اللهم بارك لنا في صاعنا وفي ملكنا لان هذه بركه دنيويه ومن الثمار يبارك فيها يعني هي من ثمار بركات الدنيا ومن ثمار الدنيا من فوائد الدنيوية. الذي ينهى الهلال والرسول الذي ينهى الهلال والوادي الأخير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث وهذا الأثر وهذا الأثر أيضا له علاقة بالباب الذي قبله وهو كراهية الشعراء المدينة، لأنه يدل على فضل شبنائها، لأن عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل أن يموته فيها، وهذا يدل على فضل شبنائها والترغيب في شبنائها، لأن عمر رضي الله عنه سأل شهادة في سبيل الله وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من قول عمر رضي الله عنه واجعل وفاتي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الله عز وجل أن يميته فيها، فإذا هذا يدلنا على فضل سماها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه سأل الله الشهادة والموت في المدينة، وكان هذا من الأشياء المستغربة، لأن الشهادة في الغالب إنما تحصل في الغزو والجهاد، وليس يخرج يجاهد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان مقيما في المدينة والذي يرسل الجيوش ويبعث البعوث للجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا فإنه وقع. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد في يوم من الأيام معه أبو بكر وعمر وأبي عثمان وغيره، فتحرك الجبل فقال اثبت احد فانما عندك نبي وصديق وشهيدان، واحد الشهيدين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو شهيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سال الله عز وجل الشهاده وان يكون الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما هذا هو الذي فيه الغرابه، الجمع بينهما كونه لا يجتمعان هذا هو الذي فيه الغرابه، ولكن الله عز وجل اذا شاء شيئا وقع، فإنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، فجاءه رجل خبيث مجوسي فطعنه بسكين وهو يصلي بالناس الصبح، فطر بطنه، فتح بطنه حتى خرجت أمعاؤه، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالناس الصلاة، قدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالناس الصلاة، أكملها عبد الرحمن الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه متمرضا بسبب هذه الطعنة التي كانت سببا في شهادته، وكان بها شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه قتله عدو من أعداء الله، قتله رجل مجوسي يغيظه رفعة الإسلام وشأن الإسلام وعلو أهل الإسلام وما حصل من الخير الكثير على يد هذا الرجل العظيم الذي هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه الذي فتحت في عهد الشام وفتحت في عهد العراق وفتحت في عهد فارس وكنوز كسرى أتي بها إليه في هذا المسجد قسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل خير كثير بسبب ذلك، بسبب منه بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا رجل عظيم قتله هذا المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم إنه بقي رضي الله عنه وأرضاه مريضا، وكان يغمى عليه ويفيق، كان يسكنه اللبن ويخرج من جوفه، يسكنه النبيذ وهو الماء الذي وضع فيه تمر يحليه ليكون التمر حلوا بما يحلى به من التمر، ليكون الماء حلوا بما يعخر فيه من التمر، هذا يسمى النبيذ، ان هناك نبيذ مسكر والذي يبقى مده حتى مسكر، وهذا ايضا يقال نبيذ يعني هذه كونه يملك فيه التمر ويعصر فيه وتتحلى يكون حلوا الماء يكون حلوا بسبب ما يجعل فيه التمر كان يسكنه ويحفظ من جوفه لأن بطنه مسكور، وكان يغنى عليه لو فيها. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهم ما يشغله الصلاة، فكنا أغني عليه ثم أفاق سأل الناس عن الصلاة، هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يعني شغله الشاغل الصلاة وهمه في الصلاة، هذا شأن أولياء الله. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هم سادات الأولياء وهم خيرة الأولياء، هذا الأنبياء والمرسلين. ليس هناك ولي من أولياء الله يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يكفي عند المحدثين أن يذكر أمام الشخص بأنه طعام، لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، من زكاه الله ورسوله، من زكاهم الله ورسوله، ومن عدلهم الله ورسوله، ومن أثنى عليهم الله ورسوله. فيكفي الواحد منهم أنه قال عنه صحابي، لا يقال فقه ولا يقال عدل ولا يقال أنه كذا أنه كذا إله. الذي يحتاج إليها الذين ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحتاجون إلى أن يزكوا وأن يقال فقه في الفقه وثقة في العدل وثقة في الحافظ وثقة في كذا. كم من تعديل أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم قدوه، لأن الله تعالى عدلهم وأثنى عليه، بين في كتابه العزيز بأن لهم حسنى. قال سبحانه وتعالى: ذلك من لا تنفق في سبيل الله ولله ملأ السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق القرية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله، وكلا وعد الله الفتح، يعني اللي قبل فتح وبعد فتح، الذين كانوا أنفقوا من قرية وقاتلوا والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد فتح، الكل وعده الله الحسنى، الكل وعده الله الحسنى. قلنا أيضا في آخر سورة الفتح: على سبحان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيناهم في وجوههم من آخر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وذرع يحرم الشرطة أعذره مصطلبة سوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الكفار يعجب الزراعة يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل عليهم وبيان صفاته وأنهم ممدوحون في التوراة وممدوحون في الإنجيل وأن الكتب السماوية المتقدمة الله تعالى أثنى عليهم فيها، أثنى عليهم بالتوراة وذكر مثله فيها بهذا الوصف، أثنى عليهم وذكرهم في الإنجيل وذكرهم بهذا الوصف، هذا يدلنا على فضلهم ولذلهم. ثم قال في آخرها: ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنفس هذه الآية، لأن الإمام مالك رحمه الله استدل على كفر من ينذر الصحابة ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فيقال ليغيظ بهم الكفار. فمن وقع في قلبه حقد وغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من هذا الكافر، وقد وصف بأنه كافر بنص هذا الكافر ليغيظ بهم الكفار. قاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في قلبه حقد على أصحاب الرسول وكراهية وبغض فإن له نصيب من هذا الكافر. ولهذا استدل به الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض الذين في قلوبهم الحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا الله تعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز أيضا في سورة الحشر أنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الصنف الثالث الذي ليس هناك صنف رابع غيره وراءه، وهم الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله مستغفرين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلبه، ومع ذلك هم خائفون وجلون من الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه لما أثني عليه بهذا الحديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه وتوليت خلافة بعد أبي بكر وعملت وعملت ثم شهادة في سبيل الله، فقل وجدت أن يكون ذلك أعلى. فتواضع لله رفعه الله. ومن اعتبر نفسه مقصرا فإنه يسعى في الكمال، فإنه يسعى في الكمال. وهو رضي الله عنه أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر، أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر هو عمر، لم يمشي على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر أفضل منه. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة السنة والجماعة، الذين يقولون إن خير الخلق أصحاب رسول الله، لأنهم الذين أكرمهم الله وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، تلقوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم. ثم لما ذهب هذا الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل عن الكعبين، ثوبه نازل عن الكعبين، فقال ردوا علي الغلام. ثم لما ردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. أمر أمر معروف ونهي عن المنكر. متى قال هذا عمر؟ قال هذا عمر وبطنه لم تؤمن، يغمى عليه ويطيع، وأمعاؤه خرجت من بطنه ويسقونه لما يخرج من جوفه، ومع ذلك ما يحول بينه وبين ما هو فيه من الشدة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ولا يقال هذا من القشور كما يقوله بعض الناس، يعني هناك أشياء قشور ما ينبغي الناس يتكلموا فيها، يعني هناك لباب وقشور. الدين كله لباب ما في قشور، الدين كله لباب، ولكن لا شك أن بعض أهم من بعض، يعني هناك أهم ومهم، لكن لا يقال هناك قشور في الدين، الدين كله لباب. والحق وما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم كله لباب، لكن لقوله يقال على بعض الأحناك بعض الأشياء هي من القشور، لا، هذا تعبير خاص، خطر واضح، يكون شيء من الدين يقال القشور. الدين كله لباب، لكن في أهم ومهم. أمر الله أبو أباه لم يمنعه الله فيه من الشدة عن أن يرشد إلى رفع الثوب الذي كان عليه، ثم أرسل إلى فائدته عاجلة وآجلة. قوله أرفع ثوب هنا أدخل لرب الخلي فائدة آجلة وآجلة أيضا، لأن فوائد التقوى تحت الدنيا والآخرة، وفائدة آجلة وهي كون أنقى لثوبه، لأن إذا وصل الأرض توسع، فإذا رفع الأصل فائدة عاجلة ثوبه يشمل ثوبه من الوسع، وفائدة عاجلة وآجلة وهي كونه يكون متقيا لله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله عز وجل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحب بأن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت هيئة لنفسها قبرا بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبو بكر رضي الله عنه، فأرسل إليها يستلمها بأن يدفن في هذا المكان الذي خصصته لنفسها، هذا القبر الذي أعدته لنفسها وهيأته لنفسها، أرسل إليها يستأذن لأن يدفن فيه. فأذنت رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه بورعه وتقاه خشي أن تكون وافقت أياء، وأنه إذا مات يمكن تتغير رأيها، لأن كما تستحي منه لما كان حيا، فإذا مات يمكن يتغير الرأي. فأوصى أنه بعدما يموت تستأذن مرة أخرى، فإن أذنت وإلا دفن مع المسلمين في بقية. وبعدما مات استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأذنت ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحصل لهذا الرجل ما تمناه وما سأله من أن يكون أن يحصل الشهادة في سبيل الله، وأن يموت في بلد رسول الله، بل وأن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذا من الرجلين العظيمين، هذا من الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر الله تعالى أكرمهما إكراما ما حصل لأحد سواه، أكرمهما في الدنيا بأن يكون ملازمين لرسول الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول خرجنا المكر وخرجنا المكر وعمر وهكذا المكر وعمر، دائما المكر وعمر على لسان الحديث. ثم في القبر أيضا هم مجاورين له، دفنوا بجواره، وبعد البعث يكون معه في الجنة، وهما معه في الدنيا ومجاورين له في البرزخ، وهما معه في الجنة بعد البعث والنشر. وهذا فضل عظيم ما حصل لأحد سواه في هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرء معنا من حق، قال أما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل جزاء أعمالي. توسل إلى الله عز وجل بمحبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذان لهما منزلة، ولهذا فإنه لا يبغضهما، والله لا يبغضهما إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخذلان، والله الذي لا إله إلا هو إنه لا يبغض أبو بكر وعمر إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخذلان، وإن لم يتدارك الله عز وجل بالتوبة قبل أن يموت وقبل أن يغادر هذه الحياة فإنه على حالة خطيرة وعلى حالة مؤلمة وحالة شديدة. فمن فضل الله عز وجل على الإنسان أن يوفق لمحبة الخيار، هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان أن يكون في قلبه حقد عليهم وغيظ، ويكون في قلبه غيظ منه وكراهية لهم، لأن هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحج وما جاء بعده من الكتب المتعلقة بالمحصر عن الحج وجزاء الصيد، وكذلك ما يتعلق بهذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق للبخاري رحمه الله أن ذكر في كتاب الصلاة الحديث الدالة على فضل هذا المسجد، فضل الصلاة فيه وأنها بها الصلاة، وفضل الصلاة في قباء، وكذلك مسجد الأقصى، وأن هذه المساجد الثلاثة هي من شبه أولى بأمر الحال. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله من الغد نبدأ بدروس تتعلق بتوعية الحجاج وبيان ما ينبغي لهم أن يفعلوه في هذه المدينة المباركة، بيان الزيارة الشرعية وبيان الزيارة البدعية والأماكن التي ينبغي أن تزار في هذه المدينة، وكذلك ما يتعلق بالحج سواء كان حجا أو عمرة وما إلى ذلك، وكذلك التفصيل ببعض أمور الدين كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. ونعود إن شاء الله إلى الرجوع إلى تدريس في صحيح الإمام البخاري في أوائل شهر محرم إن شاء الله تعالى. قد عمر فعل وقتل ونال بهذه القتلة الشهادة، إذا قتل يعني يكون له مثل أجر الذي قتل هذا الأجر الذي ناله عمر هو من يعني يكون أجر الذي قتل بالحرب الحرب. لا أنا ما جيت أخذها، لكن هذه شهادة لا شك أن بسبب الله عز وجل وفي أخبر بأنه جهيد، وقد نال الشهادة بهذا الطعن، وقد نال الشهادة بهذه الطعنة. ومعلوم أن هناك شهداء طاهر عمر رضي الله عنه لا شك أن نال به الشهادة، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من الشهداء الذين ماتوا في المعارك، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وأصحاب الرسول لهم ميزة على غيرهم، فله فضل على غيرها، ولكنه شاء الله شهادة أنا لها، أن لم تكن شهادة معركة يعني حامل أقتلها بين المسلمين والكفار، ولكنه طلعنا في جهاد في سبيل الله ولتحريم ولما قتل شيخ المسلمين، فهو لا شك في سبيل الله عز وجل. لا يعترفون بالصحابة بل يكفرونه ويفسقونه ويسبونه ويشتمونه ويلعنونه وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر ويعتبرونهم الجبه والطاغوت ويطلقون على ابو بكر وعمر الجبه والطاغوت ويطلقون عليهم سنه من قريش والعياذ بالله ولا يعترفون بما جاء عن طريق الصحابه فهم السنه مرفوضه عندهم السنه التي جاءت عن طريق الصحابه مرفوضه عندهم بل ان الكتاب المنزل الذي جمع عثمان يقولون في هناك آيات ليست موجودة فيه مثل آية الولاية آية الولاية يعني يقولون أنها ليست موجودة في المصحف يعني المصحف موجود ليس كاملا بل هو ناقص ثم أيضا يعولونهم على حكاية مكذوبة ينسبونها إلى أئمة أهل البيت الذين يقولون عنهم أنهم معصومون والعصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أما غيرهم ليسوا من معصومين أما غيرهم فإنهم ليسوا من معصومين فهم يقولون بالعصمة لهم ويعتبرون أن الحق ما جاء عن طريق الأئمة وهناك حكايات مكذوبة وروايات مكذوبة على الأئمة انظروا أهل الآن فإذا الرافضة يعني في وادي وأهل السنة في وادي آخر هؤلاء على حق لما يسمى وهؤلاء على باطل هؤلاء لا يعترفون بالكتاب لا يعترفون بالسنة صحيح البخاري هذا ما نقينا عنده لأنه جعل أبو بكر وعمر وأبي هريرة وعثمان بن عفان وفلان وفلان وهؤلاء غير معتبرين برأي الرافض صحيح البخاري هذا يعتبر ما نقينا بل يقدحون في البخاري وفي صحيح البخاري ويتكلمون في البخاري ويذمونه ويعيبونه لماذا؟ لأن الحق عندهم ما جاء عن طريق الأئمة المعصومين فقط ولهذا فإنهم إذا قالوا الكتاب والسنة يقصدون بذلك سنة المعصومين سنة المعصومين ولهذا الرافضة الذين حكموا في إيران الآن ووضعوهم بالسور قالوا ما كان يعني على سنة المعصومين يعني السنة التي هم عليها سنة المعصومين هذا مثل الدستور عندهم سنة المعصومين مو سنة أبو بكر عمر عثمان علي وسنة ما كان عليه رسول الله أصحابه لا وإنما سنة المعصومين الكذب اللي جاء عن طريق المعصومين والكذب الذي كذبوه على المعصومين هذا هو المعول عليه عنده طريقة المعاملة معهم يعني المعاملة معهم عشان يبيعوا يشتري معهم الإنسان يبيع ويشتري معهم ولكن يبغضهم لله ويتقرب إلى الله في بغضهم والحب في الله والبغض في الله من كل قرى الإيمان ولا يحبهم من فيه خير وبغضهم علامة من علامات الخير بغضهم علامة من علامات الخير بغض الرافضة لأنهم حائدون عن الصراط المستقيم فبغضهم من أوثق قرى الإيمان لأنهم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أعداء الله فبغضهم يتقرب إلى الله عز وجل به لأن الإنسان يحب الله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله فبغضهم قربة يتقرب إلى الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم ونعتبر هذا من أعظم حسناتنا التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل لأن من يبغض الصحابة لا خير فيه ومن يكره الصحابة لا خير فيه لأن الحق والهدى ما عرفناه إلا عن طريق الصحابة وقد ذكرت مرارا أن أبا زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث من المحدثين قال كلمة مشهورة يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وعندما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم ثلاثة القبح في الناقل القبح في المنقول نحن إذا قبحنا في الصحابة ماذا بيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن إذا قبحنا في الصحابة قلنا حدود أو كفار ما هو الذي يربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا صلة تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم